المشاعر لو غمرت القلب قد يخالف اللسان ما في القلب وينطق بما لا يعبر عنه. ومن ذلك حكاية الرجل الذي فرح فقال كفرا في غير وعيه فعذره الله عز وجل بفرحه، قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لزوجته وحبيبته السيدة عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. فقالت رضي الله عنها: من أين تعرف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. الخلاصة: لا تحاسب الناس وقت غلبت المشاعر بموازين دقيقة، وتجاوزوا عنهم والتمسوا لهم الأعذار.